الذين ينفقون فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم لا لا لا لا خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق صدق الله العظيم وبلغ النبي الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين. هكذا أيها الإخوة المؤمنون عشنا مع هذه التلاوة الطيبة التي تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ حجاج الهنداوي، والتي كانت استهلالا لهذه الأمسية الدينية التي نقدمها لكم من رحاب مسجد النور المحمدي.